أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، وعدنا أن نعود عودة سريعة إن شاء الله وعجلة إلى قوله تعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. والمعنى: كلا بل نحن الغالبون وهم المغلوبون. على كل حال، عرضنا أمس بسرعة أيها الإخوة لمجموعة من التفسيرات التقليدية. بعض العلماء قالوا الألف واللام هنا في الأرض للعهد، وهي أرض الكفار، بمعنى أن نقص الأرض يكون بإظهار المسلمين أيها الإخوة على الكفار وأخذهم لأرضهم، أرضا بعد أرض، أرضا بعد أرض. وبعض العلماء قالوا نقص الأرض من أطرافها يكون بالأوبئة والمجاعات والحروب والكوارث ونقص الثمرات والسنين، الجذب يعني، ونقص، كالذي يروى عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك، لضاق عليك حشك، وإنما هو نقص الثمرات، نقص الثمرات والأنفس، نقص الثمرات والأنفس. بعضهم، هذا ربما أتى متأخرا قليلا، قالوا نقص الأرض يكون بموت العلماء والصلحاء وأهل الخير فيها، لأن العالم أيها الإخوة إذا مات ثلم في الإسلام وفي الأرض أيضا وفي المجتمع ثلمة لا تكاد تسد، والله تبارك وتعالى أعلم. طبعا هذه الآية بعض الناس يقول المفروض أن يكون هذا هو التفسير فقط، لا يمكن ربطها بأشياء علمية مستحدثة، لأن الآية نزلت تخاطب العرب، تخاطب المسلمين والكفار، كيف يمكن أن تقول هذه فيها حقائق جيولوجية وجيوفيزيائية وكذا، وهل يفهمون هذا؟ القرآن لا يضيق عن هذا، هنا عياذ القرآن، نطاق القرآن أيها الإخوة لا يضيق عن هذا. هذا شيء عجيب، كما قلنا أكثر من مرة، يعني تأتي الآية بل أحيانا الكلمة الواحدة أيها الإخوة، الكلمة أو التركيب جملة أو في مساق واحد أيها الإخوة، أو حتى متعدد، يحتمل معنى صحيحا ويحتمل معاني صحيحة أخرى تترك للزمن. فإذا أردنا أن نوفق أو نطبق بين بين الآية وبين هذا المعنى المستحدث كشفه والعلم به، التأم الأمر، لأن القرآن ليس ليس قولا بشريا أيها الإخوة يعكس معرفة البشر، وإنما هو قول إلهي يعكس شيئا يسيرا جدا من علم الله تبارك وتعالى. فممكن لا يعني لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. فنطاق القرآن لا يضيق عن مثل هذه الأمور، لكن بضوابطها. فبعضهم قال نقص الأرض من أطرافها، وهذا يعني أنا مرتاح لي كثيرا، هو إشارة إلى انبعاج الكرة الأرضية أيها الإخوة عند خط الاستواء وتفلطحها، أي استوائها عند القطبين. بعض العلماء، علماء الجيولوجيا، قال نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هي عوامل التعرية، عوامل التعرية التي تأخذ من ماذا؟ تأخذ من القمم السواحق، القمم الشواهق الشاهقة يعني، تأخذ منها تنقصها، وبعدين نواتج التعرية تلقى أين؟ تلقى في السطوح، بسبيل ماذا؟ في سبيل تسوية السطح، لأن سطح الأرض غير غير متجانس الاستواء، طالع ونازل وكذا، فهذه العوامل بتحاول لسه تسوي نوع من العدل، ترجع الأمور إلى نصابها يعني. فقال لك هذا نقص من أطرافها، لكن الأول أقوى، وهناك آراء أخرى، هناك حوالي 3 آراء علمية أخرى أيضا، لكن لا تعجب. قل يا صفوتنا إنما أنذركم بالوحي، فليست النذارة التي أبثها من لدني، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. هذه آيات بليغة، وهي كثير جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، تصرح أيها الإخوة بعطالة وعطب منافذ الحس والمعرفة عند الإنسان. عطب هذه خلاص، لا تعود الأذن تؤدي وظيفتها، ولا العين أيها الإخوة، ولا حتى اللسان، ولا القلب الفؤاد، هذا ما حد، كله يتعطل، لا قلوب لا يفقهون بها، لا يعقلون، لا يسمعون، لا يبصرون، والعياذ بالله، تراهم أنت يسمعون ويبصرون، لكن هم لا يبصرون ولا يسمعون، والعياذ بالله. تعطلت طبعا الإنسان حتى فينا، حتى الموحد أحيانا تتعطل فيه أشياء. كل مؤمن لا يستخدم منافذ المعرفة هذه، وسائل الحس والعقل واللب والفؤاد أيها الإخوة، في استجلاء عظمة الله تبارك وتعالى وبداعة الصنعة والاقتدار الإلهي، هذا يعاني ويكابد تعطلا بمقدار إيه؟ بمقدار ما عطل من هذه الوسائل. الله قال ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر، قال هم صم. الله قال محمد تعز عنهم، تسل عنهم وعز الفؤاد عزاء جميلا، لا فائدة ترجع من إصلاحهم لأنهم صم. وطبعا صم بكم عمي والعياذ بالله، فنعوذ بالله نحن المؤمنين أن نكون مثلهم. قال ولئن مستهم، شوف، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. شفتوا ايش بأدبهم؟ وقت ايش بتأدبهم؟ وقت ايش بعودوا إلى تقرير الحقيقة والخضوع للحق بالعذاب؟ قال حتى يروا العذاب الأليم. قال قبل أن يحل العذاب بهم ما فيش فائدة أن يتراجعوا. قال العذاب يخلق لهم عقلا جديدا، من غير عذاب عندهم عقول فلسفية ما شاء الله يعني متميزة جدا، لا تؤمن لا بإله لا بنبوة لا بدين لا بشراء أبدا في الفلسفة تبعتهم. بالعذاب والأوف فعلا كنا ظالمين، إحنا كنا جماعة فسق مجرمين خارجين عن طوع الله، يا ويلنا يا هلاكنا انتهينا. هذه الآية فيها ثلاث مبالغات. ولئن مستهم، التعبير بالمس، تعبير إيه؟ بالمس، شفت؟ مستهم. والتعبير بالنفح، النفح نفحه ينفحه نفحا، والاسم نفحة والمرة نفحة. والمرة إيه؟ نفحة. ما هو النفح؟ الإعطاء اليسير أو العطاء للنزر القليل. يقول لك إيه؟ نفحه يسيرا، نفحه يسير. شو نفحه؟ أعطى شغلة هيك هدية ولا صدقة، بس بيكون يسيرا النفح هذا. ما يقولش نفحه شيئا طائلا ممنوع، لا لا لا. إذا نفحه معناه شيء بسيط جدا، قروش هيك يعني سنتات كذا، نفحه يوروات من واحد ملياردير، نفح هذا نفح. فالله قال عبر بالنفح يدل على شيء يسير جدا، شوية من عذاب هذه الاسته شرر هيك شررة. والمبالغة الثالثة باسم المرة، وهي أقل ما يقع عليه الاسم في النحو، أقل ما يقع عليه الاسم إيش؟ اسم المرة. في عندك نفحة، في نفحتان، في نفحات، ولا مصحيح قال لك نفحة. سبحان ثلاث مبالغات. شوف القرآن كلمة ما هاي البلغة القرآنية، ثلاث مبالغات في إيش؟ في ثلاث كلمات. قال لأن مسته نفحته المس، والتعبير بالنفح بأصل المادة، وباسم المرة منه وهو أقل ما يقع عليه الاسم في الصرف والنحو. فإيش قال؟ قال حيعرفوا الحق حينئذ، تتفتح حينهم وأسماعهم وقلوبهم للهدى، وتنطلق ألسنتهم بالحق حين. يا ويلنا إنا كنا ضالين. فيش فايدة، عشان كده لابد من جهنم. هاي فيش فايدة، ما هو الأخير. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض ما قالوا يعني إلا ليوحدون. الله مش طالب منا شيء كثير، مش طالب شيء إله. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. شوف الآية العجيبة هذه، فلا تظلم نفس شيئا. ونضع الموازين جمع ميزان، الميزان عند أهل السنة والجماعة حقيقة أيها الإخوة في جسم غيبي، لكن نطقت النصوص النبوية على صحابة صلى الله عليه وسلم أن له كفتين ولسانا، يعني على هيئة يبدو الميزان الدنيا ومن حيث الأصل هيك، لأنه في كفة الحسنات في كفة السيئات هيك موجود. وردت الأحاديث تحدث عن كفتين وعن لسان وعن كذا، نؤمن بهذا ونسلمه لله. والله صحيح مش شرط يكون كفة زي تحت الدنيا هيك مدورة من نحاس وكبير، مش شرط، لكن في كفة. والله صحيح الآن مثلا الكتاب طول حياته إلى ما قبل 20-30 سنة أبدا كان يفهم، نقول كتاب ليبرو بوك بوخ ليبرو بالإسبانية، معناها الكتاب هذا معناها صاحب أو ذو الوعاء الورقي. والله صحيح هو دفتان بينهما صحائف مرتبة. الآن ظل مفهوم الكتاب وتوسع حقل الدلالي، صار كتاب إلكتروني، صح ولا لا؟ ما فيش أوراق صحيحة، بس هو كتاب سبحان الله، ويصور هذا نفسه وتقلب صفحاته PDF أكروبات ريدر، بس ما في ورق وما في دفتان، وهذا كتاب برضو ولا مش كتاب؟ كتاب عادي لكن اختلف. كذلك المفاهيم هذه، ميزان مش ميزان، مش زي ميزان أبو عبد السمان عاد تقول لي حديدي هنا وحديدي هنا مش عارف إيه وكذا ومنتهى، لا مش شرط. بس أهل السنة قالوا هيك، النبي قال هيك، خلاص حنقول هيك. في كفتان على فكرة، مش كفة، هي اسمها كفة، انتبهوا ما تدروش عندنا غلط اسمه كفة مش كفة، كفة غلط ما فيك، كفة يعني كفه كفا، واسم المرة منه كفة. الكفة هي تحت الميزان بالكسرها، له كفتان ولسان. واضح؟ المعتزلة تأولوه، مش عارف ليش أنا إيش الغرام عندهم بتأويل كل شيء، يعني ما خلص يا أخي هو كائن غيب انتهينا. قالك لا، الميزان ما يكون الشيك زي ميزان إيه السمين هذا وكذا والعبطرين، لا الميزان عبارة عن عدالة الله في الجزاء وخلاص. إيه طيب أنت حرين تردوا الأحاديث كذا حرين، إحنا بآمن إيه بظهر الأحاديث ما عندناش مشكلة. قال ونضع الموازين القسطة، ما قالش إيش المقسطة العادلة بالوصف، وصفها بالمصدر. قال نضع الموازين القسط، كانوا يقول الموازين الحق، الموازين العدل، الموازين مش يجوز. وقلنا قبل ليلتين هذا أبلغ درجات إيش الوصف، وهو الوصف بالمصدر. أو ممكن إيه نقول إيش في حذف، ونضع الموازين بدل ما نقول إيه القسط إيش نقول ذوات القسط، الموازين ذوات القسط، ذوات العدل يعني اللي بتحقق العدل ممكن، لكن هيك أبلغ. الموازين القسط، جاء العالم الحق، أمر صحيح، جاء العالم العدل، جاء العالم الرضا، جاء العالم المحبة، كله محبة يعني وصف المصدر. العالم الرحمة مش الرحيم، تبو العالم الرأفة، هذه الأم رحمة يقول لك الأم الرحمة، الأم الرأفة، الأم الشفقة، مش الشفوق أو الرؤوم الأخيري، وصف المصدر. قال طيب ليوم القيامة، إيش موضع اللام هنا؟ الموازين القسط ليوم القيامة، تبو عشان نفهم إحنا مش مفهوم الآية، كيف ليوم القيامة؟ يعني إيش ليوم القيامة؟ قال الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز ليوم القيامة أي لحساب يوم القيامة، على تقدير محذوف، على تقدير محذوف، لحساب يوم القيامة عشان نقيم الحساب فنضع الموازين. كلام جميل، لكن العلامة الزمخشري محمود الزمخشري رحمة الله عليه صاحب الكشاف قال لا، ليوم القيامة هذه لام التوقيت، كما نقول كتبت الكتاب لست خلونا من رمضان، شفت فهمان هذا، لست خلونا، وقتيش كتبته أنت وقتيش فرغت منه لست خلونا من رمضان، ست رمضان كان الكتاب إيه فرغ منه، كتبته أنت الرسالة يعني، واضح؟ فليوم القيامة وقتيش حتوضع الموازين؟ يعني في ذلك اليوم، هذه لام التوقيت، مثل لست خلونا لعشر خلونا الأخرين. قال طيب فلا تظلم نفس، سبحان الله، لا مؤمن لا كافر، ما يظلم حتى الكافر لا أعوذ بالله، حتى الكافر أني حرمت الظلم على نفسي، حتى الكافر كافر ملحد، شوف فرعون هذا، شوف كارل ماركس، شوف هتلر، المجرمون شامير كذا، الله لا يظلم أحدا، لا إله إلا الله، حتى الذين قتلوا أنبياءهم كذا قالوا حتى لا يظلم، كفاهم إيه كفاهم حسابا أن يؤاخذوا ماذا بجرائرهم وأعمالهم بالموازين القسط. قال وبعدين شوف عدالة الله، كان يقدر رب العزيز وهو قادر دائما لا إله له أنه يفصل إيه القضية ويقضي في الحكومة دون موازين، صح؟ يجيبهم يقول فريقهم في الجنة خذوهم يا ولي الله، فريقهم في السعير انتهينا خلاص، ما في ولا مش صحيح. قال لك لا، أول شيء في شهود يومئذ تحدث أخباره، شوف العدل يا أخي، لا إله إلا الله، إيش هالقاضي العجيب، لا إله إلا هو. قال لك الأرض حتشهد بما عمل عليها من معصي أو طاعة، يقول يا رب نعم هذا سفك دم هذا علي، سفك دم هذا بغير حق، الدم العبيط البريء علي في ساعة كذا من يوم كذا دا دا دا دا دا دا. والشجر يقول، والشجر يقول أشهد، وإذا في عنز وركضوا أنا كمان شوفته أشهد عليه كمان هذا، وبعدين يقول لا أنا مش قصدي، يقول لا اسكت، اليوم نقيم عليك شهادة من نفسك، يختم على فمه، تنطق أعضاؤه، يقول أنا رفعت السكين فعلا ومش بعيد السكين، تجي تقول نعم وأنا إيه طعن بي هذا وسفك دمه، يتعقل فيقول إن إيش يعني إيه سحقا لكنا، فخذه بتشهد عليه، فرجه بطنه وإيده كله كله بيشهد عليه، ذانه جسست أنا سمعت عن الناس ورحت بلغت للمخابرات واليهود والأمريكان وكذا وجئت في مفتح عيني هالقد زي الضفدع كتبت صورت فيقول سحقا لكنا عن كنا كنت أناضل، بقعدين عن إيش هو أعضاءه، يخرب بيتكم، يقول أنا عنك عشان عنك عشان نفسك يا ملعون يا كذاب كذاب، لسه بكذب عشان نفسه حتعذب في نار جهنم، مش بس أعضاءه والنفس من جوا حتتألم بالعذاب الأبدي والعياذ بالله. طيب الأرض بتشهد، أعضاءه بتشهد، بعدين إيه كمان، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك، بيطلع له كتابه كمان كله مكتوب، يقول هيو كذب عليك الملك هذا عنده ثأر معك موطور لك، هو الملك هذا مش موطور، هو ليه كتب عليك؟ وكان هذا يشوف كمان وهذا شاهد وقال له هذا هذا كتب كل شيء بالعدل وبالحق، وكان عندك فرصة تستغفر وتوب من كل ذنب. عشان هيك إخواني هذه نصيحة ذهبية النبي علمني إياها، عجلوا اللي بيسوي ذنب ما تخلي يمر خمس دقائق إلا وتستغفر مباشرة، استشعر أنك سويت ذنب أيا كان ولو كلمة بسيطة قلت هيك استغفر الله منها توب، لأنه قال لك إيه ملك اليمين هذا أمير على ملك إيه الشمال، فإذا العبد إيه احتقب ذنبا أو ارتكب وزرا هي بدور تد قل له لا أمهله ساعة، قال له من 60 دقيقة ساعة انتبهوا 7 دقائق 10 دقائق ربع ساعة مكسوم يعني هيك ساعة شيء بسيط، النبي كان يقول لك ساعة يقللها يعني هيك كان يقلل الساعة، ساعة يعني شيء بسيط ما كانش في ساعة 60 دقيقة هذه. فإن استغفر العبد منعه أن يكتبها، إذا استغفر وكانت توبة صادقة مبين عليهم بقدرة الله وخلاص ولكنه عملها، إذا ما استغفر يقول له ما باليد حيل اكتبها على الغبي هذا الهطلاوي هذا الفوت اكتبها عليه، عمل ذنب ولسه قاعد عليه ولا هو ولا همه اكتبها عليه. في بعض الناس بيطلع من ذنب على ذنب كمان، الحين بيكتب فلان بدل يستغفر برجع بكتاب علان برجع بكتاب ايش هذا من ذنب على ذنب على ذنب، ايش قصتك انت مش سائل؟ طيب فقال ايه وبعدين في الموازين بيجيب اعمال والله يقول له ها مش هذه ثابته عليك الحين بدنا نوزن نشوف ايش تستحق بهذه ايش تستحق بهذه صح ولا لا، موازين قسط عاد. قال وان كان مثقال، واحد يقول لي هنا مثقال في قراءه مثقال، وان كان مثقال قراءه صحيحه حبه من خردل، طب ان كان مثقال حبه من خردل كيف اعرابها؟ بتكون كان تامه، كان ايه تامه، ايش تامه يعني؟ على فكره ليش بيسموها هذه كان ناقصه؟ كانت الشمس طالعة، كان ليش بيسموها ناقصة؟ وزمان هذا الفعل التام، فمص أكل ايش تفهم منه انتم؟ تفهم منه ايه فعل أكل هذا وانه وقع فيما غبر، هذا هو شرب ضرب أكل علي وكله هيك، لكن كان كان ايش؟ كان بتعلم، اي ما فيش فعل لسه هذا، كان بتدل على الزمن هي ها وبتدلش على ايه؟ على الحدث، عشان هيك ناقص، فهمتوا ليش؟ معلم واحد تنقص معلم شيء ايه؟ كانوا هيك قلت لك انا استجواف يعني اجوا وهشوف كلنا للاسف حتى انا ما تعلمتش هذا تعلمت حاجه من الكتب ولا مره فهموني ليش هي ناقص وسهل الحكايه وفيها يعني فهم أم صحيح ها اكل علم شرب جرى ضرب شغلتين دائما في زمن وفي حدث، هنا ما في زمن وبس من غير حدث بدها حدث عاد، عشان هيك اذا هي صار معناها زمن وحدث بتكون تامه بمعنى وجد صح ولا لا، قال لك ايه وان كان مثقال حبه من خردل هذه كانت تامه، ان وجد مثقال ان كان ثمه مثقال يعني شفت كلمه ثمه معناها ايش يعني يوجد وجد ان كان ثمه حبه من خردل ورم صحيح يقول لك وكانت ليله وكانت ايه ليله ايش كانت ليله يعني ايه وجدت ليله وقعت ليله حصلت ليله، لكن تقول لا انا مش قصدي اقول هيك قصدي اقول كانت ليله حلوه تاخذ الناقص عاد فعلا يقول ايش كانت ليله طويله ليله جميله هذا الناقص شو تنزعج طيب فاذا وان كان مثقال حبه هذه إيه كانت تامه بمعنى وجد اذا في موجود حبه خردل حتتوزن كمان ايش وناتي بها الله يقول، اما هنا القراءه هذه وان كان مثقال طبعا هذه بتكون خبر كان ايش اللي فعل ناقص وين اسمها محذوف طب ايش بتكون قدره يعني وإن كان الموزون مثقال وإن كان العمل المعمول مثقال حبة قدر هاي بالشيء المناسب طبعا محذوف إذن كان هنا محذوف تقديره الموزون أو المعمول مثقال وإن كان مثقال حبة من خردل الخردل في كتاب الله مثل في الصغر عارفين أنتوا مثل في الصغر الله يك أراد أن يكون مثلا في الصغر شيء صغير جدا جدا أتينا بها وكفى بنا حاسبين لا إله إلا الله يا الله يا الله ما أعظم هذا التذليل ما أعظمه يخلع القلوب وكفى بنا حاسبين فما تغلطوش أنفسكم هي في القضية قال السادة العلماء والعرفاء وحقيق بقاض حقيق بقاض لا يعزب عن علمه شيء ولا يخرج عن طوقه وقدرته شيء أن يخشى ويحسب له ألف حساب كل شيء بيعرفه وكل شيء في قبضته طيب قال وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى طبعا هذه الواو والقسم تكون هنا انتبهوا لأنه ما فيش عطف على شيء تكون واو والقسم والله يقول لقد آتينا موسى وهارون الفرقان تقريبا جماعة المفسرين جماعة المفسرين قال الفرقان التوراة لأنها إيه فعلا الله قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور كانت تفرق بين الحق والباطل. قال وضياء، شفت هي نفسها، وذكرا للمتقين من هم الذين يخشون ربهم بالغيب. هي اتق الذي يعني قال المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. أشفق الرجل من الشيء بمعنى إيه؟ خافه وحذر منه. أشفق منه بمعنى إيه؟ خافه وحذر منه. وهذا ذكر مبارك، إيه والله إنه لمبارك، والله البركة كلها هذا الكتاب العجيب، اللهم لا تحرمنا إياه وارزقنا تلاوته وعن النحو الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار حتى ترضى وترضينا، واجعلنا من خير مفسره ومن أفضل من عمل به وتحاكم إليه ودعا إليه. قال وهذا ذكر خسارة، احنا محرومين اخوان الكريم، مفروض لا يعني ايه لا يعني نحرم حظنا من هذا الكتاب العظيم يا جماعة. وهذا ذكر مبارك، شوف كلمة مبارك هذه حقيقة معناها بعون الله، اللي يقرأ القرآن حيتبارك في علمه، حيتبارك في صحته، في بصره، في سمعه، في قواه، في كل شيء بإذن الله تعالى، حيتبارك في ولده، حيتبارك في زوجته، كتابه، إلزم القرآن، اتلوه، تحفظه، حفظه بإذن الله، اشتغل به، يتبارك أمره، لأنه هو كتاب مبارك. والله صحيح، واحد يقول يا ريتني في زمان عيسى ما قال جعلني مباركا، يا ريت، ليه يا حبيبي؟ قال كان مسكت في يديه ورجلي واتمسك فيه، أي عندك كتاب مبارك، أبرك من عيسى يا حبيبي. النبي مرة سئل، والحديث فيه ضعف شديد، لكن المعنى صحيح، يعني من خير؟ أنت يا رسول الله أم هذا القرآن؟ فغضب النبي، قال والذي نفسي بيده لآية من كتاب الله خير من محمد وآل محمد كذا وكذا مرة. كلام الله بلا هذا، أعظم ما عبد به الله يا جماعة هو ما خرج منه لا إله إلا هو، كلامه. أنت عارف تقرأ الكريم تقعد هيك، شو قلت لك إيه ما تبلعوش، اقعد تفكر فيه يا رجل، وما يكونش كما قال مسعود لا يكن همك آخر السورة. تصدق عدنان ضحكت عليكم أنا إنه يلا سبع ساعات نختمه بعدين تأثمت قلت الحين أوحيت للناس بمعنى ثاني يقول الحين يقعدون مسابقات تصيروا. بالعكس أنت لو تلوته مرة واحدة في رمضان بس مع تفكر وعندك كشكول وكتبت وشغلات ورحت فسرت وجبت كتب وبحثت وكذا أحسن ما تختم 20 مرة ولم تفقه منه شيئا، صح؟ ويمكن ما يكونش زادك في الأخير، في أكون في بركة بلا شك إن شاء الله في بركة، بس ممكن برضو يكون غير فهم يكون زادك إيه عنجهية وعجبا إن أنا 20 مرة. كم ختمت أنت يا أخي؟ والله الحمد لله ختمت كثير، أربع مرات أنت 20 فرحان على حالك مش كويس، لا مرة بتدبر بتفاهم حيفتح عليك كنوز من المعارف ولا صحيح والعطايا والهبات. فلا يكن همك ابن مسعود قال إيه آخر السورة. والله تبارك وتعالى أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.